لما قال قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار، قال له عليه الصلاة والسلام لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه، تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة تصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال عليه الصلاة والسلام يا معاذ ألا أدلك على أبواب الخير؟ قال معاذ بلى يا رسول الله. قال له النبي عليه الصلاة والسلام الصوم جنة، الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا النبي قول الله تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، إلى قوله تعالى يعملون. ثم قال له عليه الصلاة والسلام يا معاذ ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قال معاذ بلى يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال عليه الصلاة والسلام يا معاذ ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قال معاذ بلى يا رسول الله. فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام بلسان نفسه وقال كف عليك هذا. فتعجب معاذ قال يا رسول الله أو إنا لمؤاخذون بما نتكلم؟ قال النبي فكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. الراوي أيها الأكارم هو الجبل، هو معاذ بن جبل سيد العلماء والذي يحشر يوم القيامة قبل العلماء برتوة، يعني هو إمام العلماء رضي الله عنه وأرضاه. معاذ بن جبل هذا الرجل أعلم الأمة بالحلال والحرام بشهادة الصادق عليه الصلاة والسلام لما قال أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل. هذا الرجل وله أن يفخر أخذ النبي بيده يوما وقال له يا معاذ إني أحبك، هنيئا لك يا معاذ. قال له رسول الله إني لا أحبه، فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا الرجل أمرنا رسول الله أن نأخذ القرآن من فيه، فقد قال عليه الصلاة والسلام خذوا القرآن من أربع منه معاذ بن جبل. هذا الرجل كان يرسله رسول الله إلى المدن ليعلم أهلها التوحيد، أرسله رسول الله إلى اليمن، كانت في اليمن بقايا يهود ونصارى، فأمره رسول الله قال اذهب يا معاذ علمهم واسمع. قال ليكن أول ما تدعوهم إليه أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، التوحيد أول حق لله على العبيد، فإنهم أطاعوا لذلك أعلمهم بالصلاة والصيام والزكاة. العجيب أن رغم كل هذه المناقب التي سمعتموها لمعاذ بن جبل إنه يسأل رسول الله سؤالا ربما الطفل يعرف إجابته. معاذ يسأل يقول يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويبعدني عن النار. ربما يقول أحدنا لسه معاذ بن جبل سيد العلماء وأعلم الأمة بالحلال والحرام يسأل عن العمل الذي يدخله الجنة وعن العمل الذي يزحزحه عن النار. نعم كي نتعلم أن الله تبارك وتعالى يعبد ليس بالحب فقط كما يقول بعض الضلال والجهلة، نحن نعبد الله تبارك وتعالى بالحب والخوف والرجاء. والدليل معنا، هذا معاذ بن جبل يسأل رسول الله عما يدخله الجنة ويباعده عن النار، هذا خوف ورجاء، يرجون رحمته ويخافون عذابه، يدعون ربهم خوفا وطمعا، خوفا من النار وطمعا في الجنة. إمام التوحيد إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قال: واجعلني من ورثة جنة النعيم. نبينا محمد دائما يسأل ربه ويقول: اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. جاءه الرجل يقول له: يا رسول الله، إني لا أحسن دندنتك أنت ولا معاذ، أنت يا رسول الله ومعاذ تدعواني بأدعية طويلة عريضة لا أجيدها. فسأله رسول الله: ماذا تقول يا رجل؟ قال: أقول اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. قال عليه الصلاة والسلام: حولها أنا ومعاذ مدندن، حولها أنا ومعاذ مدندن. فالله يعبد بالحب والخوف والرجاء سبحانه وجل ذكره. كذلك نستفيد من سؤال معاذ هذا أن تهتم بما ينفعك يا رجل، اسأل عما يفيده. لكن تجد كثيرا منا يشغل نفسه بأسئلة لا تنفعه، أسئلة لا يترتب عليها عمل، كمن يقول لك: كم كان عدد أصحاب الكهف؟ وماذا يفيدك هذا السؤال؟ ربنا أخفى عددهم، فيقولون: ثلاثة، رابعهم كلبهم، خمسة، سادسهم كلبهم. لو كان فيها خير لمكر الله تبارك وتعالى عددهم. والآخر يقول لك: ما اسم كلبهم؟ وما اسم الشجرة التي أكل منها سيدنا آدم؟ وما نوع الخشب الذي صنع منه نوح سفينته؟ هذه أسئلة وما شابهها لا يترتب عليها عمل. تعلم من معاذ بن جبل، اسأل عن أركان الصلاة، عن سنن الصلاة، اسأل كيف تصوم، اسأل كيف تزكي إن كنت من أصحاب الأموال. كذلك التفيت أن تجعل هذا السؤال نصب عينيك، ده سؤال مشروع حياة. دائما اسأل عما يدخلك الجنة ويباعدك من النار. فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يشجع معاذا، لم يقل رسول الله: لسه يا معاذ بتسأل عن هذا السؤال البديهي. لا، نبينا عليه الصلاة والسلام أعظم رجل تربوي عرفته البشرية، صلوا عليه وسلموا، شجع قال: يا معاذ، لقد سألت عن عظيم، لقد سألت عن عظيم. نعم، وهل هناك أعظم من دخول الجنة والمزحزحة عن النار؟ فهذا هو الفوز العظيم، كما قال الله تبارك وتعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. لقد سألت عن عظيم، أمر صعب لكن إنه ليسير على من يسره الله عليه. دائما أطلب من ربك التيسير، فربنا صاحب العون. إذا سألت فاسأل الله، تعلم وعلم أولادك، إذا استعنت فاستعن بالله. ورسولنا أخذ بيد معاذ، روى الحديث قال: يا معاذ، لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني أعني. فالعون من الله، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. ما عليك إلا أن تأخذ بالأسباب، ثم بعد ذلك إذا كانت النتائج على مرادك وكما تريد فاحمد الله، وإن كانت العواقب على خلاف ذلك فقل: قدر الله وما شاء فعل، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ثم دل النبي عليه الصلاة والسلام معاذ بن جبل عن الأعمال التي بها يدخل الجنة، أعمال يحفظ الأطفال، يحفظها الصغير قدر الكبير. دله رسول الله على أركان الإسلام: الشهادتين، الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج. يعني هذه الأمور التي بني الإسلام عليها، كما في حديث ابن عمر قال رسول الله: بني الإسلام على خمس. ذكر هذه الخمس رسول الله لمعاذ بن جبل. وهذا يبين لكم أيها الأكارم أن الإنسان إذا حافظ على أركان الإسلام الخمسة فهو في الجنة. أي نعم، يعني مش هقول لك هتصلي نوافل ولا سنن ولا تصوم اثنين وخميس ولا شيء. اذا قمت بهذه الاركان الخمسة فانت من اهل الجنة. ده مش كلام، هذا كلام رسول الله. لما جاءه الرجل وقال يا رسول الله ارأيت، يعني اخبرني ان صليت المكتوبات خمس صلوات وصمت رمضان، حتى ان هذا السائل لم يذكر الزكاة لانه لا مال عنده، ولم يذكر الحج لان الحج لم يفرض بعد في وقت هذا السؤال. فقال يا رسول الله ارأيت اخبرني ان صليت المكتوبات وصمت رمضان واحللت الحلال وحرمت الحرام أدخل الجنة؟ قال النبي نعم. الله الله، قال نعم. وهذا الأعرابي الذي جاء إلى رسول الله في الحج وسأله يا رسول الله ماذا فرض الله علي من الصلاة؟ فقال له رسول الله خمس صلوات في اليوم والليل إلا أن تتطوع شيئا، تصلي النوافل والسنن. قال الرجل لا مش هتطوع، هصلي بس الخمس فروض. ثم سأله يا رسول الله وماذا فرض الله علي من الصيام؟ قال شهر رمضان إلا أن تتطوع شيئا، اثنين وخميس، عرفة، عاشوراء. قال له لا مش هتطوع، هو رمضان خلاص. ثم سأله عن الزكاة وعن الحج وما شابه. وبعدها انصرف الرجل ثم نظر إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام قائلا له والله يا رسول الله لا أزيد ولا أنقص، يعني أنا سأفعل ما أمرتني به الفرائض فقط. فقال عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل أفلح إن صدق، دخل الجنة إن صدق. فالشاهد لو أنت حفظت على أركان الإسلام الخمسة فأنت من أهل الجنة، وهذه مرتبة المقتصد. يقول الله فمنهم ظالم لنفسه، بتقسيمة الناس، فمنهم ظالم لنفسه ده عياذا بالله الذي لا يقوم بالواجبات بل يرتكب المحرمات والمعاصي، فمنهم ظالم لنفسه. قال ومنهم مقتصد، ده المقتصد الذي سيقوم بأركان الإسلام الخمسة، ده المقتصد. ثم هناك صنف ثالث سأسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل تعبد الله ولا تشرك به شيئا، تعبد الله. وعبادة الله تبارك وتعالى كل قول وكل فعل يحبه الله، أي شيء يحبه الله ورسوله اسمها عبادة. أي قول، أي فعل، صلاة، زكاة، صيام، عمل دنيوي، ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، دي عبادة. والعبادة لن تقبل منك اسمع إلا إذا وافقت شرطين، الإخلاص أن تكون مخلصا لله ومتبعا للنبي عليه الصلاة والسلام. يعني إذا كنت مخلصا لله ولم تتبع رسول الله ردت العبادة في وجهك، لحديث النبي عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد. وإنما جئنا إلى هذه الدنيا لكي نعبد الله. قال جل شأنه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، بل ما جاءت الرسل والأنبياء إلا ليعبدوا الناس لله رب العالمين. اقرأ وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله، وفي الجملة قال سبحانه وما أرسلنا من رسول قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا. احذر، الذنب الوحيد الذي لن يغفره الله لك إن مت عليه الشرك. قتلت، سرقت، زنيت، فأنت تحت المشيئة، إن شاء الله غفر وإن شاء عذب. لكن إذا أشركت ومت على الشرك فأنت مخلد في نار جهنم. والشرك يا فاضل ليس أن تأتي بصنم وتعبده، لا، قد تشرك مع الله أحدا ترائيه، تعمل العمل لأجله، فأنت الآن مشرك. الذي يسمى بالرياء. وعندما تطلب المدد من إنسان ميت فأنت مشرك. إذا ذهبت إلى ضريح أو إلى قبر وقلت مدد يا سيدي فلان هذا الميت الذي لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فأنت مشرك. أنت كافر بالله كفرا أكبر. احفظ لدينك وانتبه ولا تنجر وراء الجاهلين والضلال. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة. قلنا مرارا وتكرارا الصلاة عماد الدين. من أقامها أقام الدين، من هدمها هدم الدين. أول ما يحاسب عليه العبد في قبره الصلاة. إن صلحت صلح سائر العمل، إن فسدت فسد سائر العمل. الصلاة أحب الأعمال إلى الله تبارك وتعالى. لما جاء الرجل إلى رسول الله يا رسول الله ما أحب الأعمال إلى الله؟ قال النبي الصلاة على وقتها. الصلاة على وقتها، بل إن الصلاة أحب الأعمال إلى رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام وجعلت قرة عيني في الصلاة. الصلاة صلة بين العبد وربه، فحافظ عليها وأدها كما أداها رسول الله وتعلم فقه الصلاة. صلوا كما رأيتمونه أصلي. وعلمها زوجتك. كيف يعني أنت تصلي وأختك لا تصلي ولا ابنك لا يصلي؟ إن كنت تحبهم فادعوهم إلى الصلاة بالرفق. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليه، واعلم أن تارك الصلاة كافر. تارك الصلاة كافر. منهم من فصل لكن في الجملة تارك الصلاة كافر. قال وتقيم الصلاة ثم وتؤتي الزكاة. انتبه إن كنت من أصحاب الذهب والفضة، إن كان عندك مشروع عروض تجارة، إذا كانت عندك مواشي وأغنام، إذا كان عندك زروع وثمار، ده الأموال التي تزكى. فتعلم واعلم ما حق الله في مالك، فإن مانع الزكاة عقابه عند الله شديد. قال جل شأنه والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. اسمع، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وتؤتي الزكاة. قال وتصوم رمضان شهر في العام صيامه فرض. علمه ولدك ودربه على الصيام. هناك رجل جاء مرة ومعه ابنه، ابنه كبير ما تكونش من الباب دول، ويشتكي للوالد أن ابنه لا يصوم رمضان. طبعا الأب مسؤول من الدرجة الأولى أنه لم يدرب ولده على الصيام. فخلي بالك عقاب تارك الصيام كبير. النبي يقول كنت نائم ليلة فجاءني ملكان فأخذاني من ضبعي، هنا هذا اسم الضبع، وصعد بي إلى جبل. يقول رسول الله فسمعت صياحا وجلبة وضوضاء. فقلت، يقول رسول الله، فقلت ما هذه الأصوات؟ قال لرسول الله هذه أصوات أهل النار عياذا بالله. قال النبي فرأيت أناسا معلقين من عراقبهم، يعني زي الذبيحة كده رأسه تحت ورجله فوق، ومشققة أشداقهم، يعني الفم تسيل منه الدماء. أكرمكم الله. فقلت من هؤلاء؟ قال يا رسول الله هؤلاء الذين كانوا يفطرون قبل تحلة صومهم. يعني هو دي صايم بس يفطر قبل أذان المغرب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ده عقاب واحد بيصوم، فما بالك بمن لا يصوم أصلا. ثم قال وتحج البيت. الفريضة مر في العمر، والحج يحتاج إلى قدرة بدنية ومالية. أما إذا كان ليس عندك مال خلاص سقطت هذه الفريضة عليك. وإن كنت صاحب مال ولم تستطع بدنيا فوكل من يحج عنك. أيها الأحباب، إلى هنا انتهت إجابة سؤال معاذ بن جبل. لكن رسول الله شعر يعني حرصا من معاذ على التعليم فزاده رسول الله عليه الصلاة والسلام. برضو إذا كنت تعلم أحدا ولمست منه حرصا فزده. فقال عليه الصلاة والسلام: يا معاذ، ألا أدلك على أبواب الخير؟ قال معاذ: بلى يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: الصوم جنة. طيب ما احنا ذكرنا الصوم فوق، لا، ما هو الصوم اللي فوق ده صيام رمضان الفريضة الركن، أما الآن الصوم جنة صيام النوافل اثنين وخميس والعشر الأول من ذي الحجة وما شابه ذلك. خلي بالك، لأن صلاة النوافل وصيام النوافل لها أهمية كبيرة جدا. ليه بقى؟ أنت الآن صليت الفريضة فيها صرحان وتوهان وعدم خشوع، فتيجي النافلة يا سيدي تجبر لك هذا الخلل وهذا النقص. صمت رمضان لكنك نظرت إلى هذه وإلى تلك، فيأتي صيام النافلة يجبر لك النقص الذي وقع منك في رمضان. زكيت، تأتي الصدقات تجبر لك النقص الذي وقع منك في الزكاة، وهكذا. كذلك إن الذي يحافظ على النوافل من صلاة وصيام يحبه الله تبارك وتعالى، كما جاء في الحديث القدسي قال الله: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، حتى أحبه. وهذه هي درجة السابقين، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. الصنف الثالث، السابق بالخيرات يقوم بالفرائض والنوافل. قال: الصوم جنة، يعني جنة وقاية، فالصوم يحميك من نار جهنم يوم القيامة، كما قال عليه الصلاة والسلام: من صام يوما، خلي بالك يوم واحد، من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار 70 قريفا، 70 سنة بالصيام يوم في سبيل الله. كما إن الصيام يحميك من الأخلاق البذيئة، كما قال عليه الصلاة والسلام: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل، فإن سابه أحد فليقل إني امرؤ صائم. كذلك إن الصيام يحميك من الشهوة المحرمة، شهوة النساء، كما قال عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة. يعني الباءة؟ الباءة القدرة الجنسية على الجماع والقدرة على النفقة الفلوس. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة بنوعيها فليتزوج. لماذا؟ فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، الصوم جنة. قال: والصدقة تطفئ الخطيئة. يا سيدي، إذا عصيت الله وأغضبت ربك تصدق، فإن صدقة السر تطفئ غضب الرب سبحانه وتعالى. والإنسان يوم القيامة يكون في ظل صدقته، ومن ضمن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، ثم قال أخيرا: وصلاة الرجل في جوف الليل. هنا الأجر مترتب على أجر الصدقة، يعني يقول رسول الله كأنه قال: والصدقة تطفئ الخطيئة، وكذلك قيام الليل يطفئ الخطيئة، يطفئ غضب الرب. قم الليل، ولو حضرتك تصلي العشاء، خلي بالك العشاء والسنة بتاعتها، وبعدها تصلي ركعتين اثنين قيام ليل، وتقرأ فيهما بعشر آيات. لو الفاتحة وقل هو الله أحد، فقد قال عليه الصلاة والسلام: من قرأ في ليلة بـ10 آيات لم يكتب عند الله من الغافلين. هتكتب عند الله أنك من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. يبقى صلي العشاء والسنة بتاعتها وركعتين بنية قيام ليل وركعة وتر، يبقى 3 ركعات، ركعتين قيام ليل تقرا فيهم 10 آيات وركعة وتر، وكده يبقى خلاص. وإن استطعت أن تقوم بذلك في آخر الليل فكان أفضل، إن خفت ألا تقوم فصلي هذه الأمور بعد العشاء. ثم تلا النبي قول الله: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، الأماكن النوم، يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى ينزل في الثلث الأخير نزولا يليق بجلاله، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا ولا يخلو عرشه منه. كيف؟ نقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وبعد أيها الأكارم، ثم قال عليه الصلاة والسلام هذا النبي الحريص علينا. أيها الأكارم، هذه المجالس من أبرك المجالس، لأننا نتلو فيها كلام الصادق عليه الصلاة والسلام، نستفيد من كلامه بأبي هو وأمي وروحي صلوا عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل: يا معاذ، ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قال معاذ: بلى. قال عليه الصلاة والسلام: رأس الأمر الإسلام. أنت مسلم، ما معنى مسلم؟ يعني خاضع، خاضع لمن؟ لله، وخاضع لرسول الله. يعني ما أمرك به الله ورسوله أقول سمعا وطاعة. يا أخي لا تزيد، يا أخي لا تزد على رسول الله، اتبع ولا تبتدع فقد كفيت. أنت مسلم، مسلم يعني يخضع. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة. عمود الإسلام الصلاة، زي عمود الخيمة، إذا شلت عمود الخيمة الخيمة تسقط. فكذلك إذا تركت الصلاة فالإسلام يسقط، وعموده الصلاة. ثم قال: وذروة سنامه الجهاد. أعلى شيء في الإسلام الجهاد في سبيل الله. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الشهادة في سبيله، اللهم آمين. الشهيد يا أفاضل اسمع، يغفر ذنبه كله مع أول دفقة دم. الشهيد يا سادة يشفع في 70 من أهل بيته. الشهيد يا سادة يزوج من 70 من الحور العين. وأنت قد تنال هذا الأجر العظيم إن صدقت الله في النية. فقد قال عليه الصلاة والسلام، اسمع كده هذا الحديث الجميل، قال عليه الصلاة والسلام: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء ولو مات على فراشه. بالنية، بالنية. اعلموا يا سادة أن الجهاد نوعان: جهاد أصغر وجهاد أكبر. هل تعلمون أن جهاد الأعداء جهاد أصغر؟ كان عليه الصلاة والسلام إذا رجع من غزوة يقول لأصحابه: رجعنا من الجهاد الأصغر، أي جهاد العدو، إلى الجهاد الأكبر. الجهاد الأكبر بقى هو جهاد النفس، اللي أنت جاهد نفسك على فعل الطاعات، على ترك المعاصي وشهوة النساء، جاهد نفسك على أن تصبر على أقدار الله المؤلمة الشديدة. دي الجهاد الأكبر. بعضنا الآن يقول: لو فتحوا باب الجهاد يروح الحارب مع تعود غزة، وهو لا يستطيع أن يجاهد نفسه أن يرفع الغطاء عن وجهه ليصلي الفجر في جماعة. كيف يعني؟ جاهد نفسك أولا يا رجل، ثم اطلب هذا الطلب العظيم. أخيرا قال عليه الصلاة والسلام في آخر هذا الحديث: يا معاذ، ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ ملاك ذلك كله، سؤال عجيب. هو هناك شيء أفضل من الصلاة والصيام والزكاة والحج والجهاد؟ سؤال عجيب. يا معاذ، ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ شيء إن لم تحافظ عليه لم تنفعك صلاة، ولم ينفعك صيام، ولم ينفعك حج ولا جهاد. فتعجب معاذ، قال: ما هذا يا رسول الله؟ أخبرني. فأمسك النبي بلسانه هكذا وقال: كف عليك هذا، كف عليك هذه اللحمة البسيطة، لكن تورده نار جهنم عياذا بالله، غيبة ونميمة وبهتان وزور وكذب على الناس وافتراءات. العضو الوحيد الذي لا يتوقف، قد تتكلم وأنت نائم فتعجب معاذ قال يا رسول الله أو إنا لمؤاخذون بما نتكلم يؤاخذنا الله بما نتكلم. قال عليه الصلاة والسلام سكلتك أمك يا معاذ. ما معنى سكلتك أمك؟ يعني فقدتك أمك، عدمتك أمك يا معاذ. فبيعني هنا سؤال عجيب يعني، وهل رسول الله يدعو على معاذ بن جبل؟ لا، حاشا لرسول الله أن يدعو على إنسان. لكن هذه يا سادة وأنتم أهل علم كانت لزمة على لسان العرب قبل ذلك، كان دائما يقولون سكلتك أمك، كما نحن مثلا الآن يقول أحدنا لأخي مثلا الله يقرب بيتك، يعني يقربكم الله، فذلك لزمة على ألسنتهم. قال رسول الله سكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عليه. فركز. وقال عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقال عليه الصلاة والسلام إن العبد، اسمع هذا الحديث، لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا. هو قال الآن كلمة ترضي الله تبارك وتعالى وهو أصلا مش واخد باله أنه قالها. اسمع، قال عليه الصلاة والسلام إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات في الجنة. خذ الثانية، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله وغضب الله أيضا لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. وقال عليه الصلاة والسلام من ضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه ضمنت له الجنة. الله الله، من ضمن لي ما بين لحييه أي لسانه وما بين فخذيه أي فرجه قال ضمنت له الجنة. والضامن هو رسول الله صلوا عليه. لماذا يا رسول الله؟ لأن في حديث آخر إن أكثر ما يدخل أهل النار النار أكثر عضوين يدخلان أهل النار النار اللسان والفرج، اللسان والفرج. أولى كارم الحديث مرة أخيرة، سأل معاذ بن جبل رسول الله قال يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال عليه الصلاة والسلام لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه، تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال عليه الصلاة والسلام يا معاذ ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا النبي قول الله تتجافى جنوبهم عن المضاجع إلى قوله تعالى يعملون. ثم قال عليه الصلاة والسلام يا معاذ ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قال معاذ بلى. قال عليه الصلاة والسلام رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. ثم قال عليه الصلاة والسلام يا معاذ ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قال بلى. فأخذ النبي بلسان نفسه وقال كف عليك هذا. قال معاذ يا رسول الله أو إنا لمؤاخذون بما نتكلم؟ قال النبي سكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. اللهم إنا نسألك وأنت خير من سئل أن ترزقنا الإخلاص في القول والعمل وفي السر والعلن. اللهم اجعل أعمالنا كلها لك خالصة يا رب العالمين، ولا تجعل لأحد فيها حظا ولا نصيبا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اشف كل مريض مسلم يا رب، عاف كل مبتلى مسلم، واجعل يا رب مرضهم في موازين حسناتهم. حياتهم. اللهم ارحم موتانا موت المسلمين، اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، اللهم انصر المجاهدين، اللهم انصر المجاهدين، اللهم عليك باليهود المجرمين، اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام وزيارة مسجد نبينا عليه الصلاة والسلام، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة. اللهم اجعلنا